القاهرة من محافظة انطلقت منها أول دعوة للتوحيد في مصر، من محافظة تعتبر عاصمة لإقليم شمال الصعيد، محافظة أنجبت السيدة ماريا القبطية التي تزوجها خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له ولده سيدنا إبراهيم رضي الله عنه ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من عروس الصعيد محافظة المنيا نحييكم، وبالتحديد من ساحة مسجد صلاح الدين بمدينة المنيا. ويسعدنا أحبتنا الكرام أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية والقناة السابعة المحلية وجميع الإذاعات المصرية شعائر صلاة ثاني جمعة في شهر الربيع الآخر من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه الجمعة التي تواكب الجمعة الأخيرة من شهر مارس من عام 2010 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، وذلك مشاركة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية شعب المنيا الكريم ومحافظة المنيا احتفالاتهم بأعيادهم الإقليمية. ففي مثل هذا اليوم، ففي مثل هذه الأيام من شهر مارس منذ 91 عاما وفي سنة 1919 قاوم أبناء المنيا في كل مراكزها تقريبا الشعب المغتصب الإنجليزي في ذلك الوقت، في ملوي، في أبو قرقاص، في دير مواس. ومن ذلك أن أبناء دير مواس قاموا بقطع قضبان السكك الحديدية وألقوا القبض على بعض عساكر وضباط الإنجليز وقتلوهم عن آخرهم، فأصدر الإنجليز أحكاما باطلة زائفة بالقتل والتشريد لمعظم أبناء المنيا في ذلك الوقت، ظنا منهم أن ذلك سوف يطفئ جذوة الشعور الوطني والغضب ضد المستعمر الإنجليزي في ذلك الوقت، ولكن ذلك زاد من الغضب ضد الإنجليز، وكان ذلك إزانا بوزوغ ثورة 19 في مصر كلها في جميع مدن وقرى مصر ومحافظات مصر جميعا. وأثبت المصريون في المنيا وفي كل مكان أنهم يأبون الضيم ولا يرضون لبلدهم أن تستعمر أبدا، وقالوا جميعا بأننا خير أجناد الأرض، قالوا بأعمالهم وحققوا تلك النبوءة التي تنبأ بها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. وقالت مصر الجميع إذا أراد أحد المغتصبين أن يغتصب أرضي فلا بد أن يرحل وإلا سيقتل ويدفن تحت ثراي. وقالت مصر للجميع أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي، أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة تعدي. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا هذه الجمعة الطيبة المباركة السيد الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، يرافقه مجموعة من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب، بدعوة كريمة من السيد النائب علاء حسنين نائب دير مواس، وذلك في مهمة رسمية لتفقد بعض أحوال مساجد المنيا وإرساء لقيمة التسامح على هذا البلد الطيب المبارك مدينة المنيا. ويحضر معنا أيضا السيد اللواء محسن مراد مدير أمن المنيا، والدكتور عبد الرؤوف المغربي وكيل وزارة الأوقاف، وعدد كبير من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأبناء المنيا الكرام، مشاركة من الجميع في هذا العيد الإقليمي لمحافظة المنيا. والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ حسين الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ والطير محشورة والطير محشورة كل له وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا لا بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط